أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم قولي إذا قلت إني سأذبح لفلان وفلان حين أدعوهم إلى وليمة طعام؟ اذبح يا من بغيت 10 أو 20، ما خاف. هذا ذبح لأجل الإكرام والأكل، هذا ذبح للأكل للحم، هذا مباح لا بأس به.